وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري رحمه الله. نستكمل ما بدأناه من كتاب الوصايا أو من كتاب الوصية من قول المصنف رحمه الله: ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له، وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا، في قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يأخذ ذلك من الأم، فإن فضل شيء أخذه من الولد. هذه المسألة نريد أن نصورها أولا ثم نبين الجواب فيها على وفق ما ذكر المصنف رحمه الله. فصورة المسألة أن رجلا أوصى بجارية لرجل، ويلحق بالجارية كل حيوان يلد، أوصى بناقة حامل فولدت بعد موت الموصي وقبل أن يقبل الموصى له. هذا ملاحظ في المسألة، أن الولادة قبل أن يقبل الموصى له وبعد موت الموصي، لأن هذه القيود لو تغيرت يتغير الحكم. فلو ولدت الجارية قبل موت الموصي فمات فلا إشكال، وقبل الموصى له فله الجارية وابنها للورثة لأنه أوصى بجارية. وكذلك لو قبل الموصى له بعد موت الموصي وقبل أن تلد فلا إشكال، ثم ولدت فولدها وابنها للموصى له ما دام يخرج من ثلث التركة، فما فيش، ليس هناك إشكال. لكن صورة المسألة أن الجارية ولدت بعد موت الموصي وقبل أن يقبل الموصى له ثم قبل، لو أنه ثم لم يقبل أيضا ما في إشكال، الكل للورثة، لكن ثم قبل. الموصي أوصى بالجارية فصارت الآن جارية وولدها وقبل الموصى له، فننظر إن كان يخرجان من الثلث، الجارية والابن يخرجان من ثلث التركة فلا إشكال، فهما للموصى له، يأخذ الجارية وولدها إن كان يخرجان من ثلث التركة، وإن كان لا يخرجان من ثلث التركة يقاسم الورثة، يقاسم الورثة لأنه كالموصى له بأكثر من الثلث، والورثة لم تجز الزيادة عن الثلث فله الثلث. طيب، فله الثلث يستوفيه من الجارية ولا من ولدها ولا من الجارية وولدها معا، أين حقه؟ هذا هو الذي عقدت المسألة له، وهذا هو الذي فيه كان الخلاف في الجواب بين الإمام وصاحبيه. يقول: وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له، هذا باتفاق، وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث، يعني قاسم الورثة بالثلث، وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. يأخذ ما يخصه، يعني مقدار الثلث من الجارية وولدها، يعني نصيبه محل الوصية هو الجارية وولدها، يستوفي منهما الثلث. فإن كانت الجارية وحدها هي ثلث التركة أخذها، أو كانت الجارية وبعض ولدها أخذ. فالإمام أبو يوسف ومحمد يقول: أخذ الموصى له ما يخصه منهما جميعا، وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم، يأخذ ذلك من الأم، يعني يستوفي الوصية من الأم، فإن وفت فبها، وإن لم توفي استكمل نصيبه من الإيه؟ من ولدها. ما هو فرض المسألة أن الولد والأم زيادة عن الثلث، زيادة عن الثلث، لذلك لما أبى الورثة ولم يقبلوا الوصية بالزيادة عن الثلث قلنا له الثلث. طيب، الثلث أقل من الاثنين معا، فعند الصاحبين بيقولوا نصيبه يستوفيه من الثنتين، من الجارية وولدها. عند الإمام أبو حنيفة قال: لا، يأخذ الجارية أولا، فإن وفت بالوصية أخذها، وإن بقي له شيء يستوفيه من الولد. طب إذا كانت الجارية نفسها زيادة أخذ نصيبه منها، إذا كانت الجارية نفسها زيادة عن الثلث، فالإيه؟ أي ولد؟ ولد الجارية، ولد الجارية محل للوصية، ولد الجارية رقيق فهو موصى به. انظر المسألة كده معنا، الظاهر انت نمت. وأوصى بجارية وولدها، فإن كانت الجارية والولد زيادة عن الثلث وأجاز الورثة ما في إشكال. إن كانت الجارية والولد دون يعني ثلث التركة أو دونه أيضا فلا إشكال، لكن الإشكال لو كانت الجارية والولد زيادة عن ثلث التركة ولم يجز الورثة. فقال الصاحبان يستوفي الموصى له حقه منهما معا، وقال أبو حنيفة يستوفي من الأم حقه فإن بقي له شيء أخذه من الإيه؟ من الولد. هذا قال وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا، فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة، وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما، فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة، وإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية. مسألة فيها ثلاث أجزاء نأخذها جزءا جزءا. الجزء الأول قال وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكن داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا. طيب صورة أن يوصي بخدمة عبده وسكن داره سنين معلومة أن يقول لفلان أوصيت لفلان بسكن داري 5 سنوات أو بخدمة عبدي 5 سنوات، هذه وصية بالخدمة والسكنة سنين معلومة. طيب في هذه الصورة إما أن يكون له مال آخر وهذا العبد وهذه الدار تخرج من ثلث تركته، وإما ألا يكون. فإن كان له مال غير الموصى به فالجواب واضح وسهل، يأخذ الموصى له العبد لينتفع بخدمته السنين المعلومة، ويأخذ الموصى له بسكن الدار يأخذ الدار ليسكنها السنين المعلومة، ثم بعد ذلك تعود للورثة، يعود العبد وتعود الدار للورثة. الجواب سهل وواضح. طيب وإذا أوصى بذلك أبدا، إذا أوصى بذلك أبدا الوصية مؤبدة لكن أوصى بها لفلان، أوصى بها لفلان، فلان لن يعيش أبدا، فإذا مات فلان انتقل الموصى به إلى ورثة الموصي، إذا مات فلان انتقل الموصى به إلى ورثة الموصي. فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة، وإن كان لا مال له غيره يعني أوصى بخدمة عبده 5 سنين أو أبدا لفلان وليس للموصي مال إلا الموصى به، فهل تنفذ الوصية جبرا على الورثة؟ الجواب لا. طبعا لو أجاز الورثة وقالوا أعطوا ننفذ وصية أبينا ونعطيه العبد ما في مشكلة، لكن الإشكال الذي يحتاج إلى فقه للجواب، لو لم تجز الورثة وليس له مال سوى هذه الدار، ليس له مال سوى هذه الدار، سواء أوصى بسكناها سنين معدودة أو أوصى بها أبدا، فما الجواب؟ لو لم يكن له غير هذه الدار، الجواب مبني على ما سبق من أن حق الموصي في الثلث لا يزيد عن الايه؟ الثلث. الآن تصرف في الكل، تصرف في الدار كلها وهي كل ما ترك، فتصرفه هذا نسأل فيه الورثة، فإن قالوا لا قسمنا بين الورثة والموصى له بالشرع بالعدل الذي قرره الشرع، فنقول للموصى له أنت حقك في الثلث وحقهم في الثلثين، حقهم في الثلثين، فأنت تنتفع بالدار مدة وينتفع الورثة بها مثليها، تقسم قسمة مهايئة، تقسم قسمة ايه؟ مهايئة. قسمة المهايئة نلجأ إليها في الأشياء التي لا ينتفع بها إذا قسمت، كحجرة صغيرة، سيارة، دابة موصى بها، أوصى بدابته وليس له ترك سواها، فحق الموصى له في ثلث الدابة، فكيف يأخذ ثلث الدابة؟ نقسم الدابة قسمة مهايئة، فهو ينتفع بها ثلث المدة وهم ثلثين، فكيف يتم ذلك؟ هو ينتفع بها يوما وهما ينتفعون بها يومين، أو أسبوعا وهم أسبوعين، أو شهرا وهم شهرين، وهكذا نكون قد فصلنا بينهم بالعدل ونفذنا وصية الموصي واعتبرنا كلامه ولم نجني عليه. واضح الجواب يا كرام؟ طيب، ألفاظ الكتاب: وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين، إن حقهم في الثلثين خدم الورثة يومين وخدم الموصى له يوما. طيب، الموصى له مات، فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة، عاد إلى الورثة، ولا ينتقل الموصى به إلى ورثة الموصى له، لأننا لو نقلناه إلى ورثة الموصى له نكون قد ملكناه، سواء ملكناه الرقبة أو ملكناه الانتفاع، نكون قد ملكناه بغير سبب من أسباب التمليك، لا يوجد سبب من أسباب. طب الموصي أوصى لأبيه، فكيف يعطى هو؟ لا يعطى، تعود الموصى به إلى الورثة، فإن مات الموصى له عاد الضمير يعود على عاد مين؟ عاد الموصى به إلى الورثة، وإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية، لأن من مبطلات الوصية موت الموصى له في حياة الموصي. هو أوصى لفلان، فلان مات قبل الموصي، خلاص بطلت الوصية. قال: وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. كلام مبني على دلالة لغوية. أوصى لولد فلان، الولد يستوي فيه الذكر والأنثى، أما لو قال لورثة فلان فذكر الورثة، الوصف بالوراثة، ورثة فلان يقتضي التفاضل، يقتضي التفاضل، لورثة فلان يقسم على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. أما لو أوصى لولد فلان فالموصى به شركة بين ولد فلان، والولد يقصد به الذكر والأنثى، كما في قول الله تعالى: فإن كان له ولد، المراد مولود ذكرا كان أو أنثى. ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن أوصى لزيد وعمر بثلث ماله، فإذا عمر ميت فالثلث كله لزيد، فإذا عمر ميت يعني وقت إنشاء الوصية أوصى بثلث ماله، ومن أوصى لزيد وعمر بثلث ماله، هنا إنشاء الوصية باللفظ، وهو لا يدري أن زيدا ميت وقت إنشاء الإيه؟ وقت إنشاء الوصية، والوصية للميت تقع إيه؟ باطلة، تقع باطلة، فالثلث كله للحي منهما. ومن أوصى لزيد وعمر بثلث ماله فإذا عمر ميت فالثلث كله لزيد، وإن قال ثلث مالي بين زيد وعمر وزيد ميت كان لعمر نصف الثلث، لأنه عند إنشاء الوصية أعطى زيدا نصف الثلث، وأعطى الحي نصف الثلث، وأعطى الميت نصف الثلث، فما أعطاه للميت يعود إليه إلى الورثة، وما أعطاه للحي يأخذه، ولا يأخذ الحي منهما نصيب الميت. وإن قال ثلث مالي بين زيد وعمر وزيد ميت كان لعمر نصف الثلث، ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت. رجل كريم مع نفسه وأوصى لفلان بثلث ماله، وعند إنشاء الوصية لم يكن له مال. عند إنشاء الوصية لم يكن له مال. قال: أوصيت لفلان بثلث مالي ولا مال له. ثم مع الأيام صار له مال، كثر أو قل، فمات، استحق الموصى له ثلث ماله وثلث تركته، لأنه لم يعين، لم يقل لفلان ثلث غنم هذه ولا ثلث دراهم هذه، ده قال لفلان وصية ثلث مالي. كان له مال أو لم يكن له مال، فالموصى له يستحق ثلث ما ترك، يستحق ثلث ما ترك، لأن هذا هو مقصود الموصي، وهو دلالة لفظه هذا. وبهذه المسألة ينتهي بنا كتاب الوصايا من مختصر الإمام القدوري رحمه الله تعالى. نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من أول كتاب الفرائض من مختصر الإمام القدوري إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.